بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله أراد بسياق هذه الأحاديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى كلام حقيقي يليق بجلاله عظمته، لا يماثل كلام المخلوقين بصوت وحروف ومسموع، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. قال: فيقول، وهذا فيه إثبات صفة الكلام، لأن القول ما يكون إلا بصوت وحروف ومسموع، فينادي بصوت، وهذا إثبات أن آدم عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، سمع كلام الله سبحانه وتعالى. قال: أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث يعني تقدم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، وسعديك يعني إسعاد بعد إسعاد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. نعم، يعني المترجم قال هو الذي يعني يترجم من لغة إلى لغة، واشترط في المترجم أولا العلم باللغتين، الثاني الأمانة، لأنه قد يغير هذه الترجمة. نعم. إذن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وكلام حقيقي يليق بجلاله عظمته، لا يماثل كلام المخلوقين، وفيه إثبات أنه العبد يكلم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كلام حقيقي. نعم. فيه أيضا الحديث فيه إثبات إشارة إلى إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ إذا كان لا يسمع إذا كيف تناديه وكيف تدعوه؟ نعم. طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعموم ربوبيته، وفيه قال: ربنا الله الذي في السماء. وقلنا في السماء إما السماء بمعنى العلو، أو في السماء في هنا مكان على السماء: لأصلبنكم في جذوع النخل، ارحموا من في الأرض، فسيروا في الأرض. ربنا الله الذي في السماء في رقية المريض، وقال أنه في الرقية في هذا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعموم ربوبية سبحانه وتعالى: ربنا الله الذي في السماء. نعم. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. تقدس يعني تنزه اسمك سبحانه وتعالى. نعم. أمرك في السماء والأرض. نعم. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. تقدم معنا أنه عندنا الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وعندنا رحمة مخلوقة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وتقدم معنا أنه ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. نعم. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الغفر قلنا الستر مع التجاوز المشتق من المغفر، وهو ما يضع المحارب على رأسه يتقي به أثر السيوف والسهام. قال: الخطايا إذا ذكرت وحدها تشمل الكبائر والصغائر، لكن هنا قال عندما حوبنا أي الكبائر، وخطايانا أي الصغائر. نعم. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين. هذه ربوبية خاصة، وتقدم معنا أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عامة وخاصة بالمؤمنين، وخاصة الخاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قاموا بكل عبادة أمرهم الله سبحانه وتعالى، وأكمل عبادة هي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبودية قهر عامة، وعبودية طاعة خاصة بالمؤمنين، وعبودية خاصة الخاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أنت رب الطيبين. نعم. أنزل رحمة من رحمتك. أنزل، وهذا فيه دليل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. وإثبات صفات الله سبحانه وتعالى الاختيارية. نعم. وشفاء من شفائك على هذا الوجع. نعم. فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. أراد المصنف رحمه الله بهذا الحديث إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وقلنا في السماء إما السماء تأتي بمعنى العلو أو في بمعنى على. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وفيها الرد على الخوارج. قال لأن الخوارج في الظاهر الذي يستمع إلى كلام الخوارج يظن أنه حق، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، والعدل أمر مطلوب وجاء به الكتاب والسنة واجمع الأمة أيضا، لكن يقول الكلام هذا لمن؟ يقول هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، إذن كلمة حق أريد بها باطل. وهذه هي طريقة الخوارج منذ أن ظهروا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يتظاهروا بنصرة الكتاب والسنة وإقامة العدل وإقامة حكم الله سبحانه وتعالى وكذا، لكن هم في الحقيقة أبعد ما يكونوا عن الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن قال اعدل يا محمد، وقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، ائتمنوا الله سبحانه وتعالى فلا نأتمن نحن. طيب، قال والمصنف رحمه الله أراد بهذا إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله علو في الذات وعلو في الصفات. نعم. رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. نعم. إذن في هذا الحديث أراد المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وإثبات الاستواء وهو استواء حقيقي لقدرة عظمة الأماثل استواء المخلوقين، لكن قلنا لابد إصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن ظن أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى العرش، أو أن العرش محيط بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء ومستغن عن كل شيء. وقال فيه أيضا إثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في هذا العلو وأثبت لله سبحانه وتعالى العلو بالذات، قال قد يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء، فالله سبحانه وتعالى قال لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. نعم تعيد الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء. والعرش فوق الماء، وتقدم معنا أن العرش هو الكرسي موضع القدمين، والعرش هو سرير الملك كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما. فوق الماء، هذا الماء الذي فوق السماء السابعة. نعم. وهذا أيضا تقدم معنا في شرحنا لكتاب التوحيد. نعم. والله فوق العرش. نعم، والله سبحانه وتعالى فوق العرش، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن العرش يظله أو يقله ويحيط به، فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء. نعم. وهو وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. نعم. وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم، بيان عموم علم الله سبحانه وتعالى. نعم. وحتى لا توهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في هذا العلو أنه يخفى عليه شيء في الأرض. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. تقدم معنا أن أدلة العلو إجمالا عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وتنوعت أدلة الكتاب في إثبات العلو، والسنة جاءت بأنواعها الثلاثة: السنة القولية والفعلية والتقريرية، كلها فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجاري، وفيه جواز السؤال بأين الله، وفيه أن معاوية رضي الله عنه يعني عندما سأل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لي جارية في أحد ترعى وعلي عتق رقبة، فيه عتق الرقبة لابد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة أي مسلمة، فتح رقبة مؤمنة أي مسلمة، وهنا الإيمان يراد به الإسلام للإيمان، وأحيانا قلنا يأتي الإيمان يراد به الإسلام ومنه هذا الحديث، وقول الله سبحانه وتعالى فتح رقبة مؤمنة أي مسلمة، وأحيانا يأتي الإيمان ولا يراد به الإسلام بل شيء أعلى من الإسلام، منها قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا شيء أعلى من الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إذن هنا أرادوا بالإيمان شيء أعلى من الإسلام. نعم. طيب، قال اشترط في تحرير الرقبة أن تكون مسلمة، واستدل النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام هذه الجارية بأنها عرفت الله سبحانه وتعالى وأثبتت له العلو. قلنا بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى يكون بهذا إثبات كل الصفات لله، لأنه أثبت علو في الذات وعلو في الصفات، وقلنا أهل السنة والجماعة يركزون على إثبات صفة العلو في أكثر الكتب، بل أحيانا منهم من يفرد صفة العلو في مصنف، لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى تثبت كل الصفات. قال وفيه جواز السؤال بأين الله، وهذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنها عرفت الله سبحانه وتعالى وأثبتت له العلو، وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. تقدم معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ذكر الآيات في العلو يذكر آيات المعية وآيات القرب حتى يثبت ويبرهن لك أنه لا يمكن أن يكون في الكتاب والسنة تعارض، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وسوف يذكر إن شاء الله هذا في كلامه بعد أن ينتهي من ذكر الأحاديث. وتقدم معنا أنه لا تنافي بين العلو والمعية، لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما، وجاءت السنة أيضا بهذا. الثاني قال أن إذا كان هناك تنافي بالنسبة للمخلوق مع المخلوق فلا يمكن أن يكون هناك تنافي بالنسبة للخالق مع المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. ثم العقل أيضا يثبت هذا أنه ممكن، وسوف يأتي معنا ما زلنا نسير والقمر، وهذا القمر يقول من أصغر مخلوقات الله ومع المسافر غير المسافر. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلال عظمته لا تماثل معية المخلوقين، ولكن وصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينسى الله سبحانه وتعالى عنها. ويثبتون المعية، وقلنا يثبتون مقتضى المعية، واختلفوا في مقتضى المعية على قولين: إما أن مقتضى المعية العلم، أو مقتضى المعية جميع معاني ربوبيته، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسوف يأتي معنا. والمعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. ومعية عامة تشمل كل مخلوق، وجاءت الأدلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كذا. ومعية خاصة قال إما بشخص أو بوصف. بشخص لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى، وبوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وهذا يوجب على العبد أولا الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء، لأنه إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى معك فتخاف، ثم بعد هذا قال ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الله معك أنه ناصرك ومعليك وما إلى ذلك. وهذا تقدم معنا إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن أن الله معنا. قلنا قال ابن القيم أن هذه الآية خاصة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، وخاصة أيضا بوصف كل من كان مع الله فالله سبحانه وتعالى معه. وهذا قال يوجب على العبد مخافة الله سبحانه وتعالى وتقديم رضا الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن بإيمان لله سبحانه وتعالى أن ينال معية الله سبحانه وتعالى، وبهذا يحصل له كل خير ويدفع عنه كل شر بإذن الله سبحانه وتعالى. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. الله أعلم أنه يعني نأخذ هذا غدا إن شاء الله، نراجع ما أخذنا في هذا اليوم، أن الرحمة رحمتان، وما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه انقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة أوصاف. طيب، ونثبت صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، وهناك عندنا رحمة مخلوقة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وهذه من إضافة المخلوق إلى خالق إضافة أعيان. نعم. إثبات صفة الكلام من أي حديث؟ حديث الأول يقول نعم والقول ما يكون إلا بصوت وحروف ومسموع. أي نعم، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعموم ربوبيته وبالربوبية الخاصة أنت رب الطيبين. نعم، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. المترجم هو الذي من لغة إلى أخرى، ويشترط في هذا المترجم أي نعم أنه قال يعلم اللغتين، اللغة التي يعني يتكلم بها الأول والتي يترجم لها للثاني. طيب إليها. والأمانة، لأنه قد يغير شيء، والعلم بالموضوع هذا واضح. طيب نعم، أي نعم، أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أولا صفة العلو، ثم بعد هذا ذكر أدلة المعية حتى يبرهن لك أنه لا تعارض ولا تنافي بينهم. نعم نعم، أي نعم. وهنا حوبنا أي الكبائر وخطايانا أي الصغائر، ولكن إذا انفردت الخطايا فإراد بها الصغائر والكبائر. نعم. أنا أمين من في السماء في إثبات العلو، وفي هنا إن إما بمعنى على أو السماء معنى العلو. أي نعم أنهم، أي نعم أنه كلام حق لكن يريد به باطل. وهذا أول خروج يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الإسلام يكون بالقول، وما يمكن أن يكون خروج بالفعل وبالسيف إلا لابد يسبق بخروج بالقول. نعم. وفيه قال أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فالناظر إليهم في أول وهلة يعتقد أنهم أرادوا الحق ونصرة الدين وما ذلك، لكن إذا تمعن ودقق النظر فيما هم عليه يجدهم هم بعيدين عن الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. وهذا هم الذي تظاهروا به، وقال إن من البيان لسحرة أنهم يتظاهروا بكلام ونصح وإقامة شرع الله وحكم الله ومن ذلك، لكنهم في الحقيقة يهدموا كل الشرع. نعم. ويقتر بهم الجهال، ولذلك هم يسيطروا على عوام الناس، والذين يقول يكونوا في أول طريق الالتزام. نعم نعم. بعموم ربي وفي السماء، هو قلنا هذا الشاهد في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أفضل الإيمان، إذن هذا فيه دليل أن الإيمان يتفاضل، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى وجه لائق به، ولكن صنع الظنون الكاذبة. نعم نعم. أي نعم، جواز السؤال بأين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية، لأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت أن هذه الجارية مسلمة أو مؤمنة، حتى يعني تسقط عن معاوية رضي الله عنه عتق الرقبة. نعم أي نعم، أن آدم عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى، وفي إثبات أن ما اعتقد أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه الله أقبه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانه وتعالى.